الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين ولجميع المسلمين. آمين. قال عبد العزيز المغربي رحمه الله تعالى في نظم مثلة قطرب: العشب يدعى بالكلى، وللحراسة الكلى، وجمع كلية كلى، لكل حي ذي أبي. لكل إيش؟ حي ذي أبي. لكل حي ذي أبي، نعم. قال: الكلاء مهموز، العشب رطبا كان رطبا كان أم يابسا. ثم هذا معناه في اللغة العرب، نعم. قال: وللحراسة الكلاء. قال: من كلأه كمنعه. إذن فهو مهموز على كل حال. كلأه من يكلأكم، من يكلأنا، أي يحفظنا ويراقبنا هكذا. فيقال كلأه يكلأه، إذا حرسه حفظ عليه. قال: كلأه كمنعه كلأن وكلاء. قولك منعه في أنه في الوزن في الماء، يعني تقول كلأه يكلأه بفتح العين في المضارع، كما تقول منعه يمنعه بفتح العين في المضارع، لأن كلا منهما لامه حرف حلقي وعين مفتوح في الماضي فيفته عينه في المضارع قياسا. هذا معنى قوله كمنعه، نعم. قال: كمنعه كلأن وكلاءة، وكلاءة بكسرهما. إيش كلأن وكلاءة؟ كلأن مصدر قياسي، لأن كلأ متعد على وزن فعل، ينبقى قياس مصدر إيش؟ فعل. كعده عدا وكسر كسرا وهكذا، لذلك قال كلأن. قال: وكلاءة كذلك. الكلاءة في الحقيقة كذلك، فقد يكون من باب المصدر الذي للحرفة وهكذا، كما تقول السقاية، سقاية البيت، كانوا عمل حرفة، كلاء عملوا كذا حرف، فيجوز يكون باب إيش الحرف، المصدر الذي تأتي على وزن فعال للحرف، وقد تأتي للولاية وما أشبه ذلك، لكن هذا هنا للحرف، الحدادة والتجارة والنجارة وما أشبه ذلك، نعم. قال: وكلاءة. كلاءة، نعم. بكسرهما. أيوه. قال: بمعنى حرسة. حرس. كلأه أي بمعنى حرسة. ثم قال: وجمع كلية كلا، لكل حي ذي أبي. قال: الكلية والكلوة معروفة. معروفة عنده هو. إذن لا. هذا هذه طريقة سبق أن نبهنا عليه. نعم. تذكر؟ نعم. لكن العلماء والمتقدمون من أهل العربية كذا يفعلون، يشرحون هكذا، المعروفة عندهم، فالخطب السهل عندهم، نعم. قال: ولا تقل كلوة بالكسر. كلوة، نعم. قال: والجمع كليات وكلا. وكلا، صح، كليات وكلا. كليات على أنه ملحق بالجمع المذكر المؤنث السالم، وكلا جمع تكسير، لأن كل فعلة يجمع على فعل، فعل، كغرفة غرف، ودمية دمن، فكلية كلا، القياس في الجمع. ثم قال رحمه الله: الجد والد الأبي، والجد ضد اللعب، والجد عند العرب البئر ذات الخرب. قال: الجد أبو الأبي وأبو الأم وإن علا. نعم. ثم قال: والجد ضد اللعب. قال: جد في كلامه جدا، من باب ضرب. لا، ما معنى قول من باب ضرب؟ يعني في التصريف. في التصريف المضارع واحد. نعم. جد يجد، كما تقول ضرب يضرب. قال: أصله جدد ثم أدغم فصار جد، والمضارع يجد. ومثل هذا في الحقيقة قياس أيضا فيما كان مضاعفا، لأنه لازم، فقياس مضارعه يفعل. تفهم هذا؟ تقول الدب على الأرض يدب، ما تقول الدب؟ لا. ها، زعمتني شيخا ولست بشيخ، إنما الشيخ من يدب دبيبا، ليس الدب. لكن لو كان متعديا كمده أو حده، حدد ومدد بالضم، فتقول إيش؟ يمد ويحده. فعلى كل حال هو جعله كالضرب صحيح من جهة مجرد الوزن فقط في المضارع. لأن كسر مضارع يضرب كسر عين مضارع ضرب سماعي ليس مقي، وكسر عين مضارع جدة كونه لازم قياس أي قياس لازم معدة لازم مضاعف مضاعف لازم مضاعف. على كل حال هو يريد من جهة الوزن فقط. نعم. قال جد في كلامه جدا من باب ضرب ضد هزل. ضد هزل. والاسم منه الجد بالكسر أيضا، يعني أتي بالفتح والكسر. نعم. لا إذا قال أولا جد لا في إذا كلامه جدا جدا إيش قال؟ إيش قال؟ ماذا قال؟ قال جد في كلامه جدا من باب ضرب ضد هزل، والاسم منه الجد بالكسر أيضا. على كل حال هو كلامه هذا على أن الجد هذا كان يريد أنه مصدر، كأنه يريد أنه مصدر جدا، ها، وأن جد أيضا اسم مصدر، يقال في اسم مصدر، تفهم؟ وهذا الصحيح منها، لأنه إذا كان مضاعفا لازما فقياس مصدره فعول، ولم يسمع في فعول بل سمع في جد وجد. ها، والجد أكثر في الاستعمال، تفهم؟ نعم. هو الجد صحيح لكنه سمعي، وقياسه جدود لو كان قياسا. نعم. ثم قال رحمه الله والجد عند العرب البئر ذات الخرب. قال البئر في موضع كثير الكلاء. نعم، يعني هذا مو ذات الخرب، كثيرة الكلاء. أي نعم، هذا معناه. لكن الخرب عبارة الخاء والراء والباء تدل على مشهور معناه أنه يدل على غير الصلاح، لكن هنا يقول أنه إيش ذاته إيش خرب إيش في موضع كثير الكلاء. أي كلاء كثير الخلاء. نعم. قال والبئر ثم قال والبئر المغزرة والقليلة الماء ضد. يأتي لهذا وللكثيرة وإيش والقليلة الماء، يعني المغزرة الكثيرة. أي نعم، كانوا ضد يأتي، وهذا من الأضداد في العربية، تجد اللفظ الواحدة يستعمل في معنيين لمعنيين مختلفين حسب السياق، وهذا من الأضداد. تعرف الأضداد؟ تقدم نظير ما أدري هنا الأضداد عرفته في القسم. ها؟ في القسم. أيوة. إيش هو؟ ما هو؟ أنه يقول فلان قاصد تأتي بال. طيب إذا قلت قاصد معناه إيش؟ يعني عادل. ومقصد. مقصد. فهذا ال. لا هنا هو في ليس بجيد في إيش في الضدية، لأن الاختلاف الوزني، لأن قاصد ثلاثي اسم فاعل قصد، وهذا قد تقول للسلب أحسن، وأقصد هذا رباعي مقصد، right؟ فمثل هذا ينفي الضدية، إنما يقال في السلب، الهمزة بالسلب مثلا أو كذا، تفهم؟ لكن لو قلت الآن كلمة في الكلمة الواحدة الوزن واحد وعدد الحروف واحد، مثل قانع. قانع. قانع. إيش معناه؟ تأتي أحيانا الذي يعني المكتفي. طيب وتأتي إيش؟ تأتي أحيانا الذي يطمع في مال غيره. لا. يعني إذا نشوف المال ما الفعل لهما؟ قنع. تقول قنع. قنع يقنع. شوف. قنع يقنع. هل تقول يقنع؟ ها. وقنع يقنع، والمصدر يختلف، فتقول قنع يقنع قناعة، اكتفى بالشيء كذا، ها، وقنع يقنع قنوعا أي خضع. هذا المشهور في معنى قنع كذا، رأيت الخضوع وإيش والقناعة معناه هكذا. وهل بينهما تضاد؟ ليس بينهما تضاد. ايش اسعس اسعس ها هذا قد يكون باب الاضداد ما معناه نعم والكلمه واحده عدد الحروف وكذا والصرف كل واحد واحد فهو مع اختلاف المعنى هذا هو الضد لكن اذا حصل الشيء من التغيير في هذه الحروف او في الوزن وكذا فيقال له يسمى بشيء اخر ما يقال الضد نعم قال والبئر المغزرة والقليلة ضد والماء القليل والماء في طرف الفلات في طرف الفلات والماء القديم يعني يطلع على أكثر من الجد يعني له أكثر من معنى هذا موجود يعني كانوا جمع الجد معنى الجمع في جد الأضداد وفيه غير ذلك أيضا عدة معاني نعم قال رحمه الله جارية إحدى الجوار ومصدر الجار الجوار ورفع صوت الجوار من وجع أو كربي قال الجارية السفينة سميت بذلك لجريها في البحر إذن فأصل اسم فاعل اسم فاعل انقلب اسم عين وذات مثل هذا يصير كذا جارية الجواري نعم هو مشتق في الأصل ومنه قيل للآمة جارية على التشبيه لجريها مستسخرة في أشغال مواليها هو الجارية في الحقيقة قد يطلق على الأمة وقد يطلق على غير الأمة من البنت الصغيرة وكذا قد يطلق عليه في كلام العرب جارية كون تجري وتأتي نعم قال والأصل فيها الشابة لخفتها شوف شو جاري الشابة لخفتها قال ثم توسعوا حتى سموا كل أمة جارية وإن كانت عجوزا لا تقدر على السعي وإن كانت إيش عجوزا لا تقدر على السعي لا تقدر على السعي فقال إيش جارية على كل حال باعتبار ما مضى قال تسميت بما جاري. كانت عليه شوف بما كانت عليه من القدرة على الحركة والجري قال والجمع فيهما جواري جمعا قياسيا جارية جواري غاشية غواشي ها وما أشبه ذلك نعم قال ومصدر الجار الجوار الجار المجاور ومصدر إيش ومصدر الجار الجوار ومصدر الجار الجوار يعني جاوره طيب هو قال مصدر الجار هكذا قال نعم لو قال مصدر جاور الجوار هذا ظاهر ما هذا الظاهر لكن ماذا عندك نعم قال الجار أي المجاور أي شوف الجار ما شيء آخر نعم. الجار المجاور قال تقول جاوره مجاورة وجوارا وجوارا قال جوارا وجوارا بكسر الجيم وضمها القياس بكسر الجيم جوارا ذكر هذا ذكره قال والكسر أصح هذا القياس نعم ثم قال ورفع صوت الجؤار من وجع أو كربي هذا قال جأر كمانع جأر يعني وجؤارا في الوزن والمعنى نعم في الوزن التصريف نعم قال جأر كمانع جأرا وجؤارا رفع صوته بالدعاء نعم. وتضرع واستغاث نعم قال من وجع أو كربي قال أيوه. كرب الحزن يأخذ بالنفس نعم كالكربة بالضم هذا الوجع نعم جمعه كروب جمعه كروب كربة ايش كربة بالضم جمعه ايش قال بالضم جمعه لا جمع كرب يعني ايوه هذا هو جمع كرب كروب اما جمع كربة واراد يعني كالكربة في المعنى ايوه في المعنى اذا صح اذا فكروب جمع كرب وكربة جمع كرب نعم جزاكم الله خير